وقتادة هذا على القول بأنه هو الرجل المبهم في هذا الحديث قتادة بن النعمان هو قتادة بن النعمان بن عامر بن زيد بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن مالك بن الأوس الصحابي الأنصاري الأوسي الظفري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو أبي سعيد الخدري لأمه أمهما أنيسة بنت قيس النجارية أسلم قديما وشهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبت عينه فسالت على خده حتى ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولكنهم اختلفوا فقيل سالت في أصيبت في بدر وقيل أصيبت في أحد وقيل أصيبت في الخندق روى ابن عساكر في تاريخه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال أصيبت أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه وأحدهما وروى أبو يعلى عن قتادة رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر فيما روى ابن عساكر أنها أصيبت يوم أحد ها هنا فيما روى أبو يعلى أنها أصيبت يوم بدر فسالت على وجنته فأرادوا أن يقطعوها ماذا يصنعون لها عندما قلت أرادوا أن يقطعوها بعض الحاضرين يعني تخيل العين مدلاة وستقطع شيء وماذا يصنعون لها ولكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال لهم لا ثم غمزها صلى الله عليه وسلم براحته فرجعت فكان قتادة بن النعمان لا يدري أي عينيه أصيبت لكن الحديثان تكلم فيهما ومع ذلك فقد جزم ابن عبد البر أن عينه أصيبت يوم أحد وروى النويري في نهاية الأرب أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان واليا لعمر بن عبد العزيز على المدينة أراد أن يبعث إليه بديوان أهل المدينة فبعثه برجل من ذرية قتادة بن النعمان فلما وصل ذلك الرجل إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز سأله عبد عمر قال ممن الرجل فقال له أنا ابن الذي سالت على العين خده فردت بك في المصطفى أحسن الرد صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد ومن مناقب قتادة رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه قال وكان أبو هريرة يقللها بيده يعني هي سويعة قليلة قال أبو سلمة فلما توفي أبو هريرة قلت لعلي آتي أبا سعيد الخدري أن يكون عنده منها علم من هذه الساعة فيخبرني أي ساعة هي قال فأتيته فإذا في يده عرجون يقومه فقلت يا أبا سعيد ما هذا العرجون الذي أراك تقومه فقال أبو سعيد الخدري هذا عرجون هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها أي يصنع له بها مخصرة يتكئ عليها ويعتمد عليها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويختصر بها فكنا نقومها له قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فرأى بساقا في قبلة المسجد في حائط قبلة المسجد فحكه صلى الله عليه وسلم بعرجون من تلك العراجين وقال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه، وليبصق على يساره أو تحت رجله، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو في نعله. قال: وهاجت السماء في تلك الليلة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، برق برقت برقة، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم قتادة بن نعمان، أي السماء هائجة والصلاة هي العشاء الآخرة، يعني هياج السماء في العشاء الآخرة يجعل الليل حالكا فلا ترى من أمامك. فلما برقت تلك البرقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ضوئها قتادة بن النعمان، فقال: ما السرى يا قتادة؟ لماذا السرى؟ لماذا تسير في هذا الليل؟ فقال: يا رسول الله، علمت أن شاهد الصلاة قليل في مثل هذا الجو، في هذا الهياج، هياج السماء، لن يحضر كبير أناس ليصلوا، علمت أن شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا انصرفت فاثبت حتى أمر بك. قال: فلما انصرف من الصلاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون من هذه العراجين، بعرجون، وقال له: إن هذا سيضيء لك من أمامك عشرا ومن خلفك عشرا. وهذه منقبة عظيمة، عرجون، عود يضيء بلا كهرباء، منقبة، أي منقبة لقتادة هذا. قال: إن هذا سيضيء لك عشرة من أمامك عشرة ومن خلفك عشرة، فإذا دخلت بيتك فترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم، فإنما هو شيطان. قال أبو سعيد الخدري: فلذلك نحب هذه العراجين، لأجل هذه الكرامة التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيه. وقتادة بن النعمان رضي الله عنه يرتبط الحديث عنه بنزول قول ربنا سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. روى الترمذي وغيره عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكانوا أهل نفاق. قال: وكان بشير هجاء خبيث اللسان، يهجو يصنع الأبيات وينحالها بعد العرب ويقول: قال فلان كذا وكذا، يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يصنع الأبيات في هجو الصحابة ثم ينحلها أحد من العرب ويقول: قال فلان كذا وكذا، ويسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجاء الذي يهجوهم هو به. قال: فإذا سمع الصحابة ذلك قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. قال: وكانوا أهل بيتي حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، معروف، كانوا معروفين بفاقتهم وحاجتهم. قال: وكان طعام الناس يومئذ التمر والشعير. قال: فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من درمك وجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف. قال: فعودي على بيت عمي فنقبت مشربته فذهب بالطعام والسلاح. قال: فلما أصبحنا تحسسنا، فقيل لنا: إن بني أبيرق استوقدوا نارا، وما نرى فيما نرى إلا على طعامكم. هؤلاء أهل حاجة وفاقة، إذا استوقدوا نارا، نار طعام، نار إنضاج ما يؤكل، وهم إنما يطعمون ولا يطعمون، فأنى لهم هذا؟ قالوا: ما نرى ذلك فيما نراه إلا على طعامكم. قال: فتحسسنا حتى أيقنا أنهم، أن المسألة منهم. فقال عمي رفاعة بن زيد: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أهل بيتي منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربته وذهبوا بالطعام والسلاح فيها. قالوا: قال: فليأتون بالسلاح، أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فسمع بلغ هذا بني أبيرق، فذهبوا إلى رجل منهم فأخبروه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، فرموهما بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتادة بن نعمان: عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟ قال قتادة: فوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يظن به الكذب وأنه يفتري على أهل بيت أهل إسلام وصلاح، فوددت أن يعني ود أن ذاك الذي فقده عمه لو أعطاه إياه من حر ماله ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في شيء. قال: فلما رجعت سألني عمي ما صنعت فأخبرته، فقال: الله المستعان. قال: فلم نلبث حتى نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إلى آخره. مات قتادة رضي الله عنه سنة 23، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.